والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس 72 في التعريف على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، وما زلنا مع سورة طه، وتسمى سورة موسى، يسمونها سورة طه وتسمى سورة موسى، ومر معنا الآن هذه سورة. هذه الآن، نعم، لكن الآن قد يقول قائل أين هذه مثال هذه، فبعضهم يسميها سورة موسى، واضح، وأسماء السور منها اجتهادي، إذن هذا يكون منها، واضح. طيب، ومر معنا عدد الآيات 135 وهي مكية، وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى ولقد أوحينا إلى موسى، قلنا بعد أن ذكر الله عز وجل قصة موسى مع فرعون، الآن قصة موسى مع بني إسرائيل، لأن قلنا موسى له قصتان، وهذا مر معنا في الأعراف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولهم ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ أن أثر بعبادي يعني بني إسرائيل وأضافهم إلى نفسي تشريفا لهم، وكانوا في معليل 600,000، عن أكثر من نصف مليون، يابسا أي يابسا، وهو مصدر وصف به، هذا طبعا عند خروجهم من مصر إلى سيناء، من مصر إلى سيناء. نعم. لا تخاف دركة، وانظر يقولون الله عز وجل إذا جاءت نعمته تأتي تامة، الآن فاضرب لهم طريقا، هذا طريق ما حتى طين، بحر الأصل عقلا خلاص جف البحر يكون طين، لا يبسا، يابس حتى الثياب ما تتسخ. نعم، نعمة الله إذا جاءت تأتي تامة. نعم. لا تخاف دركا ولا تخشى، بل بعضهم كما سيأتي معنا في قوله سبحانه وتعالى فكان في كل فرق كالطود العظيم كالجبل، وحتى الجبل هذا فيه فتحة للمكان الآخر حتى كل إنسان يرى البقية، يعني الإنسان قد ينجو بنفسه لكن لا يتحقق له تمام النجاة إلا إذا رأى صديقه ورأى يعني قريبه قد نجا، فالله عز وجل جعل كل واحد ينظر أنه نجا. نعم. أي لا تخاف من مدرك فرعون وقومه، ولا تخشى الغرق في البحر، ما غشيهم إبهام لقصد التعويل، وما هدى إن قيل إن قوله أضل فرعون قومه يغني عن قوله وما هدى، يعني أضل، إذا أضلهم نفع عنه الهداية. طيب، لماذا قال الله عز وجل وأضل فرعون قومه وما هدى؟ لماذا زاد كلمة وما هدى؟ فقال فالجواب أنه مبالغة وتأكيد، وقال الزمخشري هو تحكم بفرعون في قوله وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يعني تحكم، هو قال أهديكم لا هديتهم ولا شيء، واضح. يا بني إسرائيل خباب لهم بعد خروج من البحر وإغراق فرعون، وقيل هو خباب لمن كان منهم في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأول أظهر، وواعدناكم جانب الطور الأيمن. لما أهلك الله فرعون وجنوده أمر موسى وبني إسرائيل أن يسيروا إلى جانب طور سيناء ليكلم فيه ربه، والطور هو الجبل، واختلف هل هذا الطور هو الذي رأى فيه موسى النار في أول نبوته أو في هو غيره. ونزلنا عليكم المن والسلوى ذكر في البقرة، فقد هوى أي هلك، وهو استعارة من السقوط من علو إلى سفل. وإني لغفار لمن تاب، المغفرة لمن تاب حاصلة ولا بد، والمغفرة للمؤمن الذي لم يتب في مشيئة الله عند أهل السنة. وقال المعتزلة لا يغفر إلا لمن تاب، من تاب هذا يغفر له، أما من لم يتب فهو تحت المشيئة عند أهل السنة، أما عند المعتزلة فيقولون لا، هو منزلة بين المنزلتين في الدنيا وفي الآخرة في النار، والخوارج هو كافر في الدنيا وفي النار يوم القيامة، واضح. ما الفرق بين المعتزلة والخوارج؟ طيب المعتزلة يرونه منزلة بين المنزلتين، والخوارج كافر، وفي الآخرة اتفقوا هذا في الأصل، وإلا في خلاف. فالخوارج يقولون هو في منزلة الكفار فيعذب بنار الكفار. نعم. ثم هدى، أي استقام ودام على الإيمان والتوبة والعمل الصالح. ويحتمل أن يكون الهدى هنا عبارة عن نور وعلم يجعله الله في قلب من تاب وآمن وعمل صالحا. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قصص هذه الآية أن موسى عليه السلام لما أمره الله أن يسير هو وبنو إسرائيل إلى الطور، تقدم هو وحده مبادرة إلى أمر الله وطلبا لمرضاه وطلبا لرضاه، وأمر بني إسرائيل أن يسيروا بعده، واستخلف عليهم أخاه هارون، فأمره مستمر حينئذ بعبادة العجل. فلما وصل موسى إلى قول دون قومه قال له الله تعالى: وما أعجلك عن قومك؟ وإنما سأل الله موسى عن سبب استعجاله دون قومه ليخبره موسى بأنهم يأتوا على أثره، فيخبره الله بما صنعوا بعده من عبادة العجل. وقيل إنما سأله عن وجه الإنكار لتقدمه وحده دون قومه، فاعتذر موسى لعذرين: أحدهما أن قومه على أثره أي قريب منه فلم يتقدم عليهم بكثير يوجب العتاب، والثاني أنه إنما تقدم طلبا لرضا الله. وأضلهم السامري، كان السامري رجلا من بني إسرائيل يقال له إنه ابن خال موسى. وتنسج حوله قصص وخيالات، وبعضهم يقول هو المسيح الدجال، واضح، وبعضهم يقول يعني تنسج خيالات، وبعضهم يقول أمريكا الآن تسمي نفسها العم، أمريكا تلقب ب أمريكا الآن تلقب ب يقولون العم سام، تسمعون العم سام يقولون هكذا نسبة إلى هذا السامري، وأكلم كله يعني. نعم. ثم الناس يقولون الآن أين هو؟ نعم، هو قلت لك بعضهم يقولون هذا، يجعلون أن هذا هو الدجال، لكن هذا يشكل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال للصحابة: أرأيتم ساعتكم هذه؟ ثم ذكر أنه بعد 100 سنة لا يبقى على الأرض أحد. لكن يشكل عليه كذلك قصة تميم الداري، واضح، عندما رأى الدجال ورأى الجساسة، يختلفون وهل هذا هو الدجال أم دجال من الدجاجلة، وهل هذا هو الدجال. قلت لكم يعني لا يوجد دليل واضح أن هذا هو الدجال. نعم. هي الملائكة هي التي ربتها ربته. أيوة. كيف؟ لا، ليس الدجال، السامي ربت هذا، يعني تربى على عندي خرافة، هذا ما الدليل على هذا، ما في أي دليل، كيف ربته الملائكة؟ وقيل لم يكن منهم، وهو منصور إلى قرية بمصر يقال لها سامرة، وكان ساحرا منافقا. أغلبهم يقول نعم كان منافقا، يذكرون أنه كان منافقا. فرجع موسى إلى قومه. الغريب فرجع موسى إلى قومه، يعني رجع من الطور بعد كمال 40 يوما التي كلمه الله فيها أسفا، ذكر في الأعراف. أمر معنى الأسف يعني شديد غضب. ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، يعني ما وعدهم من الوصول إلى الطور، أفطال عليكم العهد، يعني المدة، وهذا الكلام توبيخ لهم. فيه أن القائد إذا غاب النظام يتغير. الآن موسى هذا خرج عن نظامه وهذا كذا، واضح، بعد لذلك الدولة عندما يكون لها قائد حازم تتم الدولة حتى وإن وجد ظلم، لكن يكون نوعا ما الأمن موجود واستقرار النظام نوعا ما موجود. نعم. بملكنا قرئ بالفتح والضم والكسر، ومعناهما أخلفنا موعدك بأن ملكنا أمرنا، ولكن قلبنا بكي السامري، فيحتمل أنهم اعتذروا بقلة قدرة وطاقتهم، ويناسب هذا المعنى القراءة بضم الميم، أو اعتذروا بقلة ملكهم لأنفسهم في النظر وعدم توفيقهم للرأي السديد، يعني ما كان عندهم نظر سديد والسامري غرهم وخدعهم. نعم. ويناسب هذا المعنى القراءة بالفتح والكسر، حملنا أوزارا من زينة القوم، الأوزار هنا الأحمال، سميت أوزارا لثقلها أو لأنهم اكتسبوا بسببها الأوزار أو الذنوب أي الذنوب، وزينة القوم هي حلينا قطبي، هي حلي القبط، تعرفون يوم الزينة خرجوا، فكان يعني كانت الأمة تكون في بيت قبطي فتخرج للعيد فتستعير منهم يعني الحلي وكذلك العبد، فعندما حصل ما حصل وخرج موسى ببني إسرائيل كان معهم هذه الحلي التي استعاروها من الأقباط. نعم. هي حلي من القبط في قوم فرعون، كان بني إسرائيل استعاروه منهم قبل هلاكهم وقيل أخذوه بعد هلاكهم، فقال لهم السامري اجمعوا هذا الحلي في حفرة حتى يحكم الله فيه، ففعلوا ذلك وأوقد السامري نارا على الحلي وصاغ منه عجلا. هذا قول. نعم. وقيل بل خلق الله منه العجل من غير أن يصنعه السامري، ولذلك قال لموسى قد فتنا قومك من بعدك. نعم. لكن هذا يعارض قول الله سبحانه وتعالى ظاهرة، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. نعم. بل سيأتي القصة الثالثة وهو أنه يقولون السامري عندما مر عندما فرق البحر فمر، فالسامري كان يرى يعني حافر قدم الخيل التي عليها جبريل، يرى أنها كلما وطئت مكان نبت فيه العشب، نبت فيه نبت، فعلم أن لهذه سر، فأخذ قبضة منها ووضعها معه، يعني يقولون يعني كما يقولون هذه حافة يعني قبض يعني يدل على أن أي شيء وقع عليها تحله الحياة، فأخذ هذه القبضة، عند ذلك صاغ لهم من حليهم عجلا ثم جعل هذه القبضة، فكان لهذا العجل خوار يعني أصبح عجلا، هذا على قول. القول الثاني هو عجل فقط وإبليس كان يدخل فيه ويصدر صوتا، والقول الثالث أنه صنع عجلا بطريقة معينة فكانت الريح تدخل من الدبور وتخرج من فمه فيصدر صوتا. نعم. فقذفناها ما في دليل على ذلك. لو كانت هذه الرواية صحيحة هذا تذكر بأن سامرين هذا لم يكن رجلا لغير الأعلى. نعم. بل هم قلت لك يقولون أنه منافق خرج معهم. نعم. أنه بل بعضهم يقول أنه لم يكن أصلا من بني إسرائيل، مر معنا أنه من يعني كان قريبا لموسى. نعم. أنا ما له. لا لا لا هذا كان من باب الفتنة، الله عز وجل فتنه فقط، هو قال نظر يعني فقط هكذا، ولا شك يعني كان عندهم يعني إذا قلنا أنه ليس من بني إسرائيل تعرفون الأقباط كان فيهم السحر، فهو كان يعلم هذه يعني ربما أدرك بشيء أو كان فتنة كما في قوله تعالى وقد فتنا قومك من بعدك. فقذفناها أي قذفنا أحمال الحلي في الحفرة، فكذلك أنا قد سامري، كان السامري وقد رأى جبريل عليه السلام فأخذ من موضع فرسي قبضة من تراب، وألقى الله في نفسه أنه إذا جعلها على شيء موات صار حيوانا. انظر على هذه الرواية أنه أن الله عز وجل ألقى في نفسه، إذا كان من باب الفتنة. فألقاها على العجل فخار العجل أي صاح صياح العجول، فالمعنى أنهم قالوا كما ألقينا الحلية في الحفرة ألقى الثامرون قبضة التراب جسدا أي جسما بلا روح والقوار صوت البقر، وقالوا هذا إلهكم أي قال ذلك بني إسرائيل بعضهم لبعض، فنفي يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون من كلام بني إسرائيل والفاعل موسى أي نفي موسى إلههم هنا، وذهب يبلغ في الطور والنسيان على هذا بمعنى الذهول، والوجه الثاني أن يكون من كلام الله تعالى والفاعل السامري أي نفي دينه وطريق الحق والنسيان على هذا بمعنى الترك. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولين؟ على هذا لم يكن منافقا، نعم، معناه لا يرد عليهم كلاما إذا كلموه، وذلك رد عليهم في دعوة ربوبية له، وقرئ يرجعوا. لا تتعجب من هؤلاء القوم. طيب ما يعني موسى أخرجهم، طيب أيهما أكمل، الحيوان أم الآدمي؟ الآدمي. طيب عندما قال لهم فرعون أنا ربكم الأعلى، لا يعني من قادوا لذلك؟ طيب وكيف انتكست الفطر وعبدت عجلا حيوان؟ يعني هؤلاء القوم يعني عجيب، حتى كما يعني مر معنا في سورة الأعراف مباشرة خرجوا من البحر اجعل لنا آلهة. طيب الآن انتهيتم من يعني أهلك عدوكم أمام أعينكم ونجوتم، ثم لا اجعل لنا إلها. تتعجب يعني هؤلاء القوم. لذلك بعضهم قال هؤلاء ما كان عندهم تفكير، كانوا يؤمنون فقط بالمحسوسات، أنزل علينا مائدة من السماء، أرنا الله جهرة، كله محسوسات. لذلك نقلت النبوة إلى العرب، يعني كان فيهم نوع استخدام عقل، لذلك جاءت معجزتهم عقلية وهي بلاغة قرآن، واضح. لكن هؤلاء كله لا، نريد يعني أشياء كلها محسوسة. حتى بعضهم يقول بعضهم يقول قسم الله عز وجل الأرزاق فأعطى اليهود يعني كل شيء نظر، فقط نظر، وما أدري أعطى اليونان يعني شيء من العقل، وأعطى الصين الجهد، يعني يعملون شعب يعمل ما يقف، واضح، سنيون، والعرب أعطاهم اللسان أو هكذا يعني بعضهم يذكرها. فيقول يعني نعم الصينيون تلاحظ عمل، شعب عملي فعلا، وذلك. وأما اليهود لا، كلهم شعب لا يؤمنون إلا بمحسوس، نعم. وقرئ يرجعوا بالواو وأن مخففة من الثقيلة ومن نصب وهي مقدارية، نعم. ثم انتقل الشيخ إلى تفسير آيات أخرى تتحدث عن نفس القصة لكنها قصته مع هارون، ولقد قال لهم هارون من قبل، واضح. لكن الآن لو سألتكم، هو قال له ما منعك إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال إني خشيت أن تقول فرقت، صح؟ طيب يعني ترك الدعوة. قد يأتي شخص بشبهة يقول أن ترك الدعوة إلى التوحيد مقابل عدم الافتراق، يعني الآن لماذا هارون لم ينكر؟ ها كده، ولقد قال لهم هارون من قبل، طيب لماذا لم يخرج بالمؤمنين؟ هو ماذا قال؟ ماذا أجاب؟ إني خشيت أن تقول فرخت. طيب فيقولون يعني هو الآن حافظ على جماعة، طيب عندنا توحيد. إذا كان هو ممكن فهو قال هو أخرهم لمصلحة الاجتماع حتى يأتي موسى، أما لو كان مثلا موسى لن يأتي أو نحو ذلك لكان سيخرج بمن آمن، واضح. لكنه أبقى على مصلحة الجماعة، هذا كمؤقت فقط، واضح، وإلا مصلحة التوحيد هي أعلى، نعم. قال يا هارون ما منعك إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعن، لا زائدة للتأكيد والمعنى، ما منعك أن تتبعني في المشي إلى البور أو تتبعني، إذن تتبعني وتتركهم. فهو قال له كنت تأتي بمن آمن وتترك البقية، نعم، أو تتبعني في الغضب لله وشدة الصدر لمن عبد العجل وقتالهم بمن لم يعبدوه. قال يا ابن أمة، ذكر في الأعراف، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. كان موسى قد أخذ بشعر هارون ولحيته من شدة غضبه لما وجد بني إسرائيل قد عبد العجلة. إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، أي لو قاتلت من عبد العجل منهم بمن لم يعبده لقلت فرقت جماعتهم وأدخلت العداوة بينهم. وهذا على أن يكون معنى قوله تتبعني في الزدر والقتال، أو لو اتبعتك في المشي إلى القول لاتبعني بعضهم دون بعض فتفرقت جماعتهم، وهذا على أن يكون معنى تتبعني في المشي إلى القول ولم ترقب قولي، يعني قوله اخلفني في قومي وأصلح. وقال له اخلفني في قومي وأصلح، فهو يرى أنه لو تفرقهم لن يكون هذا من الصلاح، فأبقى مصلحة الجماعة حتى يأتي. قال فما خبرك يا سامري، أي قال موسى ما شأنك، ولفظ الخبر يقتضي ابتهاعا لأنه مستعمل في المكاره. قال بصرت بما لم يبصروا به، أي رأيت ما لم يروه، يعني جبريل عليه السلام وفرسه. فقبضت قبضة من أثر الرسول، أي قبضت قبضة من تراب من أثر فرس الرسول وهو جبريل. وقرأ ابن مسعود من أثر فرس الرسول، وإنما سمى جبريل بالرسول لأن الله أرسله إلى موسى. والقبضة مصدر قبضة، وإطلاقها على المفعول من تسمية المفعول من مصدر كضرب كضرب الأمير، ويقال قبض بالضاد المعجمة، نعم، إذا أخذ بأصابعه وكفه، وبالصاد قبص المهملة إذا أخذ بأطراف الأصابع، وقد قرئ كذلك في الشعر، واضح؟ قبص هكذا، قبض هكذا، نعم. يقولون العلماء، علماء اللغة العربية يفرحون بالقراءة الشاذة، لما؟ لأنها تبين أصل القاعدة أو خروج شيء عن قاعدة، يعني تبين شيء لأصل قاعدة فهم يفرحون بها، نعم. فنبذتها أي ألقيتها على الحول الدي فصار عجلا، أو على العجل فصار له قوى. فإن لك في الحياة أن تقول لا نساء، عقب موسى عليه السلام السامرية بأن منع الناس من مخالطته ومجالسته ومؤاكلته ومكالمته، وجعله مع ذلك أن يقول قول حياتي لا رسال، أي لا مماسة ولا إذاية. وروي أنه كان إذا مسه أعد أصابته الحمى له وللذي مسه، يعني من مسه يصاب بالحمى، والسامري يصاب بالحمى، فكان يقول لا مساس، لا تمس، لا يمس ولا يمس. فصار هو يبعد عن الناس وصار الناس يبعدون عنه. وإن لك موعدا، يعني العذاب في الآخرة، وهذا تهديد موعد. ضللت، أصله ضللت، ضللت حذفت إحدى اللامين، والأصل في معنى ظل ظل أقام بالنهار ثم استعمل في الدؤوب على الشيء، يعني الاستمرار في الشيء. لنحرقن له من الإحراق بالنار، وقرئ بفتح النون وضم الراء بمعنى نبرده بالمبرد. تعرفون المبرد؟ تعرفون المبرد؟ المبرد الآن يكون عندنا حديد، صح؟ نحن نبرده، يعني قد يكون في حديد زائد نبرده ثم يخرج منه، يعني تعرفون كنشارة الخشب، والحديد يقال هذا مبرد، واضح؟ يعني هذا مبالغة فيه، يعني كما نقول تعرف هذا الذي في الأظفار، واضح؟ هكذا تبرده حتى ينتهي، نعم. وقد حمل بعضهم قراءة الجماعة على أنها من هذا المعنى، لأن الذهب لا يفنى بالإحراق بالنار، والصحيح أن المقصود بإحراقه بالنار إذابته وإفساد صورته، فيصح حمل قراءة الجماعة على ذلك. ثم لننسفنه في اليم نفا، أي نلقيه في البحر، والنف تفريق الغبار والحويج. واضح النسف، نحن في اليمن يستخدمون شيء اسمه منسفة، تعرفون الآن بر، صح؟ عندنا بر، البر نجعله في يعني وعاء هذا البر يكون فيه أخشى يعني فيه حشرات فيه أحجار فيه كذا، المرأة تفعل هكذا تخرج منه التراب تخرج منه، هذا هو النشف يعني نخرج منه الغبار نخرج منه هذا. وهنا المراد أنه يعني يذيبه ثم يطحن يطحن يصبح كالتراب ثم في البحر. إنما إلهكم الله الآية من كلام موسى لبني إسرائيل كذلك نقص عليك مخاطبة من الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم وأنباء ما قد سبق أخبار المتقدمين ذكرا يعني القرآن من أعرض عنه يعني إعراض تكذيب به وذرا الوذر في اللغة الثقل ويعني هنا العذاب لقوله خارجين فيه أو الذنوب لأنها سبب العذاب. وساء لهم يوم القيامة حلا شبع الوذر بحل بحل بثقل قال الزمخشري ساء تدري مجرى دكسة ففاعلها مضمر يفكره حملا وقال غيره فاعلها مضمر يعود على الوزر يوم ينفق في الصور أي ينفق الملك في القرن وقرئ ننفخ بالنون أي بأمرنا زرقا قيل زرق الألوان كالسواد وقيل زرق العيون من العمى يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا أي يقول بعضهم لبعض في السر إن لبثتم في الدنيا إلا عشر ليالٍ وذلك لاستقلالهم مدة الدنيا وقيل يعني اللبثين في القبور يقول أمثل طريقة إن لبثتم إلا يوما أي يقول أعلم بالأمر بالإضافة إليهم إن لبثتم إلا يوما واحدا فاستقل المدة أشد مما استقل لها غيرهم. حسن يتعجب عجب هذه الدنيا التي يتقاتل الناس عليها يعني أعلى مدة عشر أيام أمثلهم طريقة أعدلهم إن لبثتم إلا يوما واحدا هذا أعدلهم طريقة. طيب ثم انتقل إلى تفسير آية أخرى تتحدث عن مشهد من مشاهد يوم القيامة ويسألونك عن الجبال. نعم. فقل ينصفها ربي أي يجعلها خلق باري. ينظر إنسان هل هناك من بحث الجبال في القرآن أم لا، هناك رسالة الماء في القرآن، ينظر إنسان هل هناك من بحث الجبال في القرآن صفات الجبال، لأنها مرة أنها تمر مرة السحاب ومرة أنها تدك ومرة أنها الآن تنسف. نعم. فيذرها قاعا صفصفا الضمير في فيذرها للجبال والمراد من مواضعها من الأرض والقاع الصفصف المستوي من الأرض الذي لا ارتفاع فيه. لا ترى فيها عوجا المعروف في اللغة أن العوج بالكسر في المعاني الأصل في الأصل بالفتح نقول عوج وفي المعاني عوج على القاعدة الأصل يقال هنا عوج لكن لماذا قال عوج؟ نعم قال والأرض شخص أن العوج بالكسر في المعاني والفتح في الأشخاص والأرض شخص فكان الأصل أن يقال فيها بالفتح وإنما قالوا بالكسر مبالغة في نفيه فإن الذي في المعاني أدق من الذي في الأشخاص فنفاه ليكون غاية في نفي العوج من كل وجه يعني نفى العوج المعنوي فمن باب أولى الحسي. ولا أمت الأمت هو الارتفاع اليسير يتبعون الداعية يعني الذي يدعو الخلق إلى الحشر لا عوج لا أي لا يعوج أحد عن اتباعه والمشي نحو صوته أو لا عوج لدعوته لأنها حق همسا والصوت الخفي لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن يحتمل أن يكون الاستثناء متصلا ومن في موضع نصب تنفع وهي واقعة على المشفوع له فالمعنى لا تنفع الشفاعة أحدا إلا من أذن له الرحمن في أن يشفع له فهذا متصل أو أن يكون الاستثناء منقطعا ومن واقعة على الشافع والمعنى لكن من أذن له الرحمن يشفع ورضي له قولا إن أريد بمن أذن له الرحمن المشفوع فيه فاللام في له بمعنى لأجله أي رضي قول الشافع لأجل المشفوع فيه وإذ أريد الشافع فالمعنى رضي الله لهم في الشفاعة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الضمير لجميع الخلق والمعنى ذكر في آية الكرسي ولا يحيطون به علما إلى المعنى لا يحيطون بمعلوماته كقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء والصحيح عندي أن المعنى لا يحيطون بمعرفة ذاته إذ لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله ولو أراد المعنى الأول لقال ولا يحيطون بعلمه ولذلك استثنى إلا بما شاء هناك ولم يستثن هنا وعنت الوجوه هذا قول ويمكن أن يقال الآية عام من ذلك نعم وعنت الوجوه أي ذلت يوم القيامة ولا هضما أي بغطا ونقطا لحفلاته أو يحدث لهم ذكرى أي تذكرا وقيل شرفا وهو هنا بعيد لأن الذكر يأتي بمعنى الشرف وإنه لذكر لك ولقومك ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه إذا أقرأك جبريل القرآن فاستمع إليه واصبر حتى يفرغ وحينئذ تقرأه أنت فالآية كقوله لا تحرك به لسانك لتعجل به وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه القرآن يأمر بكتبه في الحين نعم في الحين يعني حتى لا ينسى فأمر أن يتأنى حتى تفسر له المعاني نعم حتى تفسر له المعاني والأول أشهر نعم ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آية أخرى تتحدث عن قصة آدم عليه السلام لكن في قصته مع يعني ما حصل له في الجنة نعم عهدنا إلى آدم أي وصيناه ألا يأكل من الشجرة فنسي يحتمل أن يريد النسيان الذي هو ضد الذكر فيكون ذلك عذرا لآدم أو يريد الترك وقال ابن عربية لا يمكن غيره لأن الناس لا عقاب عليه وقد تقدم الكلام على قصة آدم وإبليس في البقرة فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى أي لا تطيعاه فيخرجكما من الجنة فجعل المسبب موضع السبب وخص آدم بقوله فتشقى لأنه كان المخاطب أولا والمقصود بالكلام وقيل لأن الشقاء في معيشة الدنيا مختص بارتجال هذا واضح المرأة ما في أي مشقة صح لكن هذا غير صحيح بل المرأة في مشقة في الدنيا واضح قد خلقنا الإنسان هذا حروف إنسان ذكر وأنثى لا تغمو فيها ولا تضحى الظما هو العطش والضحي هو البرود في الشمس يخففان ذكر في الأعراف وكذلك الشجرة وأكل آدم منها ذكر ذلك في البقرة اهبطا خطاب لآدم وحواء فإما يأتينكم مني هي إن الشرطية دخلت عليها ماء الزائدة وجوابها فمن اتبعه فلا يضل ولا يشقى أي لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة معيشة ضنكا أي ضيقة فقيل إن ذلك في الدنيا فإن الكافر ضيق المعيشة لشدة حرصه وإن كان واسع الحال وقد قال بعض الصوفية لا يعرض أحد عن ذكر الله إلا أظلم عليه وقته وكدر عليه عيشة وقيل ذلك في البرزخ وقيل في جهنم بأكل الزقوم وهذا ضعيف لأنه ذكر بعد هذا يوم القيامة وعذاب الآخرة ونحشره يوم القيامة أعمى يعني أعمى البصر فنسي وكذلك فنسيتها وكذلك اليوم تنسى من الترك لا من الذهول ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أي عذاب جهنم أشد وأبقى من المعيشة البنك ومن الحشر أعمى أفلم يهدي لهم معناه ألم يتبين لهم والضمير لقريش والفاعل به يهدي مقدر تقديره ألم يهدي لهم الهدى أو الأمر وقال الزمخشري الفاعل الجملة التي بعدها وهذا خلاف يعني في حصل فيه خلاف هل يكون الفاعل جملة أم لا وقال الزمخشري الفاعل الجملة التي بعدها وقيل الفاعل ضمير الله عز وجل ويدل عليه قراءته أفلم نهدي وقال الكوفيون الفاعل كم يمشون في مساكنهم يريد أن قريش يمشون في مساكن عاد وثمود ويعلمون آثار هلاكهم لأولي النهى أي ذوي العقول. ختم المؤلف بالمقطع الأخير من هذه السورة، كذلك تتحدث يعني في بدايتها ولولا كلمة سبقت من ربك، يعني ما قضاه الله عز وجل وقدره في الأزل. نعم. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما، الكلمة هنا القضاء السابق، والمعنى لولا قضاء الله بتأخير العذاب عن لكان لزاما أي واقعا بهم، وأجل مسمى معروف على كلمة أي لو كان الكلمة والأجل المسمى لكان العذاب لزاما، وإنما أخره لتعتدل رؤوس الآي. مر معنى تعديل رؤوس الآي والقول بأن هذا يعني كله لرؤوس الآي، بعضهم ردهم قال لا نجعل يعني هذا شيء لفظي والمعنى هذا أولى من اللفظ، فالأصل أن يتبع اللفظ المعنى لا العكس. والمراد بالأجل المسمى يوم بدر، وبذلك ورد تفسيره في البخاري وقيل المراد به أجل الموت وقيل القيامة، وسبح يحتمل أن يريد بالتسبيح الصلاة أو قول سبحان الله وهو ظاهر له. بحمد ربك، بحمد ربك في موضع الحال أي أنت حامد لربك على أن وفقك للتسبيح، ويحتمل أن يكون المعنى سبح تسبيحا مقرونا بحمد ربك، فيكون أمرا بالجمع بين قول سبحان الله وقول الحمد لله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. إشارة إلى الصلوات الخمس عندما قال إن معنى وسبح الصلاة، فالتي قبل طلوع الشمس الصبح والتي قبل غروبها الظهر والعصر، ومن آناء الليل العشاء الآخرة وأطراف النهار المغرب والصبح، وكرر الصبح في ذلك تأكيدا للأمر بها، وسمى الطرفين أطرافا لأحد وجهين إما على نحو فقد اشتغلت قلوبهما، مر معنا قد نعبر عن التثنية بالجمع، وقلت لكم هذا أول من ذكره ابن جني. نعم. وإما أن يجعل النهار الجنس فلكل يوم ضرب، وهذا كما مر معكم في قول الله سبحانه وتعالى رب المشرقين ورب المغربين، وفي آية أخرى المشارق والمغارب. نعم، يعني باعتبار لأن لكل يوم مشرق ومغرب، نفس الكلام هنا. نعم. وآناء الليل ساعات واحدها أميون، ولا تمدن عينيك ذكر في الحجر، ومد العينين وتطويل النظر، ففي ذلك دليل على أن النظر غير الطويل معفو عنه. النظر الأولى. نعم. زهرة الحياة الدنيا، شبه نعيم الدنيا بالزهر وهو النوار، لأن الزهر له منظر حسن ثم يذبل ويضمحل. وفي نصب زهرة خمسة أوجه، الأول أن ينتصب بفعل مضمر على الذم، ثانيا أن يضمنا متعنا معنى أعطينا زهرة ويكون زهرة مفعولا ثانيا له، ثالثا أن يكون بدلا من موضع الجار والمجرور، رابعا أن يكون بدلا من أزواج على تقدير ذوي زهرة، خامسا أن ينتصب على الحال لنفتنهم أي نختبرهم. لا نسألك رزقا أي لا نسألك أن ترزق نفسك ولا أهلك، فتفرغ أنت وأهلك للصلاة فنحن نرزقك. وكان بعض السلف إذا أصاب أهله خصافة قال قوموا فصلوا بهذا أمركم الله، ويتلو هذه الآية أو لم تأتهم بينة ما أحدهم يذكر قصة واقع، يعني أحد الدعاء يذكرها والله أعلم، قال ابنته مريضة مرضا شديدا يعني شارفت على الموت، فما عرف كيف يعمل يعني، فقام وصلى، فجاء الطبيب يطرق، فدخل الطبيب أين المريض، فقال له عجيبها هذا المريض، فداواها وفعل كل شيء، ثم طلب منه الحساب، قال له أنا ما دعوتك أصلا، فقال له ثلاثة اتصالات كيف تقول مداوت؟ ثلاثة اتصالات أنت تقول أتي. وفي النهاية الذي اتصل به جارهم، واضح، وهو دخل هذا وثم جاء وعالج الجار الآخر، فقال عجيب والله ثلاثة اتصالات وأدخل هذا البيت، عجيب هذا. ثم ذهب إلى الطبيب يعني إلى الآخر. كيف؟ كان السلف يقولون هكذا، حتى ابن عباس يعني عندما سمع قول الله عز وجل، يعني عندما سمع أن قريبا له مات قام فصلى، قال إن لله وإنا راجع تستعين بالصبر والصلاة، جمع بين الصبر وبين الصلاة. أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، البينة من البرهان، والصحف الأولى هي التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله، والضمير في وقالوا وفي أولم تأتهم لقريش لما اقترحوه، لما اقترحوا على وجه العناد والتعنيد أجابهم الله بذلك الجواب، والمعنى قد جاءكم برهان ما في التوراة والإنجيل من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، فلأي شيء تقولون آية أخرى؟ ويحتمل أن يكون المعنى قد جاءكم القرآن وفيه من العلوم والقصص ما في الصحف الأولى، فذلك بينكم وبرهان على أنه من عند الله، ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله، الآية معناها لو أهلكنا هؤلاء الكفار قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم لاحتجوا على الله بأن يقولوا لولا أرسلت إلينا رسولا ولولا هنا حرب، فقامت عليهم الحجة ببعثه صلى الله عليه وسلم. قل كل متربص، أي قل كل واحد منا ومنكم منتظر لما يكون من هذا الأمر، فتربصوا تهديد الصراط الصوي المستقيم. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير سورة الأنبياء، نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم بحمدك. نعم. كيف؟ نعم، لكن يعني بنو إسرائيل لم يكونوا بقلة، النبي عليه الصلاة والسلام قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، ربما نزل ثلاثة أربعة أنبياء فكانوا كثرة. لا، هؤلاء الأقباط كانوا سكان مصر أصلا. لا، ليست التعميم، هذا يقينا. نعم، هو أصالة أرسل إلى بني إسرائيل، لكن الآن كيف سيخرجهم؟ كيف سنخرج بني إسرائيل من قبضة فرعون؟ إلا إذا استسلم أصلا فرعون، فهو دعاه للتوحيد، قلنا دعاه أولا ليخرج بني إسرائيل ودعاه إلى التوحيد. طيب إذا وحد تخرجه، يعني حتى يقول مثلا الآن لو أن شخص أصيب بمثل، ليس من الفقه أن تدعو ليخرج هذا، أولا تدعو هذا الجني لأن يسلم، بعد إن أسلم تقول له من لوازم الإيمان لا تظلم هذا الرجل، لابد أن تخرج تعرف أن هذا ظلم أم لا، وهكذا. لكن ليس من الفقه يعني إنسان يأتي ويعني يترك التوحيد ويبحث عن شيء آخر. لكن فرع يعني موسى على قول أنه بدأ أخرج ما يا بني إسرائيل، فطالبه بالشيء الأخف، فإذا استجاب بعد ذلك يدعوه إلى التوحيد، لكنه أصالة أرسل إلى بني إسرائيل. ممكن أستخدم من هذا أن الذين يقولون مثلا الذين يدعون إلى التوحيد ويقولون أنتم أمة تفرقون بين المسلمين كونهم تدعون إلى التوحيد، وهناك يوجد صوفية مذهبهم كبير وما شابه ذلك، وهناك فرقة أخرى، فعليكم أن تترك التوحيد وتدعو إلى الصلاة وتدعو إلى الاعتدال. نقول له نعم ندعو إلى التفريق كما قال الشيخ الفوزان، قالوا له دعوتكم تفرق، قال نعم تفرق، لأنها تفرق بين الحق والباطل، بل الله عز وجل دعانا إلى هذا، قال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، واضح. لكن هذا دعاه، يعني قلنا ترك موسى، هذا إذا قلنا تنازلا، طيب هذا شرع من قبلا، خلاص انتهينا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا عنه؟ نفس الشبهة، يفرق بين المرء وزوجه، يفرق بين الابن وابنه. بل الإسلام دعا، ألم يأتي يعني في بعض الروايات أن كان على خلاف في صحته وكذا، أن الأب كان يواجه ابنه والعكس، ويواجه الأخ أخاه وكذا. أين سيذهب بقوله سبحانه وتعالى إنه ليس من أهلك؟ فهل نقول فرق بين أسرة كانت أسرة وكذا؟ الخطابات العاطفية ممكن أن يأتي عاطفي، ممكن نجعل فرعون مظلوم خطاب العاطفي هذا، لا، كله هذا دعاهم إلى التوحيد. ونعم التوحيد لابد أن يفرق فيه بين الحق والباطل، وإلا كيف ندعو؟ طيب ندعو إلى الصلاة على غير عقيدة، غير صحيحة. قبل مجيء موسى كان يعارض فرعون أو كان ما يعارض فرعون؟ لا، ما أحد كان يعارضه. بعدما جاء عارضه حينما حضر معه، هل هو رجع تابعه؟ هو لم يذكر لنا أصلا قصته. ثم هم يختلفون هل هو من الأقباط أو هل هو من يعني من بني إسرائيل أم من أين؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.